مر العمر ولف ودار ليل ونهار، حبك عايش قلبك عايش، صوتك مصاحبني المشوار. صوتك عايشة بكل جنان ليل ونهار، سامع همسك شايفك لمسك شمسك يا غابتش عن الدار. قالوا الصبر بيطفي النار ليل ونهار، بعدك عشت ليالي كتار، طعم حياتي عذاب ومرار، جرح وحزن ودمع وآه حبيبك، عيني وحشتها عليك، عارف لو دمعي يجيبك حكي طول العمر عليك. أيام وليالي وأنا صبر حالي، أيام وليالي وأنا صبر حالي، ما بإيديا يا غالي غير قولت آه، غير قولت آه آه آه آه. إحساس الوداع دايما بيعدي في ثانية، دايما مليان أوجاع مكتوب علينا دمعة ليالينا، مكتوب علينا علينا دمعة ليالينا. عايشين والحزن مالينا والاسم